السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. الوسم العلامة، الوسم العلامة، والمراد هنا أنهم كانوا يعلمونه بالكي، يعني يعلمونه في الوجه بالكي أو بنحو ذلك. فالرسول نهى عن الوسم. قال الشارح: الوسم أثر كية. قال أهل اللغة: الوسم أثر كية. قال: بعير موسوم، وقد وسمه يسمه وسما، والميسم الذي يوسم به. أقول: ومنه قول الله تعالى: سنسمه على الخرطوم، سنعلمه بعلامة من على أنفه، وسم الكي بالنار. سنسمه على الخرطوم، سنعلمه على بعلامة في أنفه، وقيل الكي بالنار. والوسم العلامة عموما سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكن المعهود أنهم كانوا يسمون الدواب في الوجوه حتى تعرف. النبي نهى عن الوسم في الوجه. قال: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. دوما هذا السند في صحيح مسلم من الأسانيد المتكلم فيها، هذا السند في مسلم من الأسانيد المتكلم فيها: سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر، سند متكلم فيه، لكن يشهد له الحديث السابق، لكن هذا فيه زيادة: لعن الله الذي وسم. قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه. هذه رواية من رواية سلمة بن شبيب عن الحسن بن عيان عن ماقل عن أبي الزبير، متكلم فيها. الزيادة هنا زيادة اللعني، زيادة اللعني، ليست في الحديث الأول. قال: حدثنا أحمد بن عيسى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جائرتيه، فأول من كوى الجائرتين رسول الله حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. من الذي قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه؟ فأمر بحمار له فكوي في جارتيه، فهو أول من كوى الجارتين. الجارة يعني الحصان أو الفرس أو الحمار. عند الدبور تجد لحم بارز من هنا ولحم بارز من هنا حول الدبر. قال: الجائرتان هما حرف الورك المشرفان، يعني الناتئان، مما يلي الدبر. هذا يكوى في بدلا من الوجه، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.